ونجعلهم أئمة ونجعلهم ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونورهم وأوحينا جبل زيادك عن بار خلدان امره وزيادك لو لبوك امونا جميل وأوحينا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم فالتقطوا لكم عدوا وحزنا